كلمة الفكر الحر تفضي إلى الطعن في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول بأن هذه الكلمة أيضا أودت إلى بكثير من الكفار المفكرين والعلماء الكفار الذين يبغضون الإسلام أن يطعنوا في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يسكت الناس من أمامهم وأن يسمعوا كلامهم ولا يردوا على باطلهم. هذا وجدناه في كثير من المؤتمرات التي وقعت، تجد أن واحدا يعني أشبه ما يكون بالجرذ الخبيث النتن يقف ويطعن على الإسلام ونحن ساكتون بدعوى ماذا؟ حر. بدعوى الفكر الحر، وأن الإسلام ضمن الحرية في الأديان، ولا ينبغي أن نعترض على مثل هذا الإنسان لأن هذا فكره، ولكن نحن نعرض الإسلام عرضا لعله يقتنع، وهذا من باب أيضا الفكر الحر. فلذلك الحقيقة هذه الكلمة تبناها عدد من إخواننا أيضا الدعاة للأسف الشديد، وصدقوها بعجرها وبجرها ولم يفرقوا بين أبيضها وبين أسودها، وظنوا أنهم بذلك يحسنون صنعا. أما قضية دراسة الفقه والإفادة من هذه القواعد العظيمة التي أسسها علماء أصول الفقه، فالحقيقة أنهم حرفوها عن مواضعها، وكما فعلوا أيضا في قواعد المصطلح بعض المعاصرين الآن الذين أرادوا أن يردوا الحديث بدعوى أنهم يضعون قواعد جديدة في مصطلح الحديث، أيضا أخذوا يحرفون، وهذا من باب أولى، أخذوا يحرفون قواعد علم الأصول عن مواضعها ويضيفون قواعد جديدة بدعواهم، ويقول إننا نحن أصحاب رأي وأصحاب عقل وقد توصلنا بحكم التطور العلمي والفكر الحر إلى أن نضيف وأن نحذف وأن نقدم وأن نؤخر كما نشاء. هذه بلية كبيرة يا أخ خالد، ولذلك ينبغي أن يحذر منها الشباب وبخاصة طلبة العلم، وأن يردوا كل كلمة، حتى كلمة شيخنا، كلمة هذا المصطلح الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، هذه كمان من البلايا والطامات، هذه تفضي إلى هذه الكلمة. إلى أولى طبعا. إيه نعم. نعم. ما وضعوها إلا ليتأولوها. نعم. إيه نعم. ولذلك بارك الله فيك، نحن معهم في أننا نعتمد تصحيح وتضعيف شيخ السنة في هذا الزمان محمد ناصر الدين الألباني، ولكن أيضا نعتمد فقهه، وهذا الذي يريدون أن يصلوا بفكرهم الحر، أن يطعنوا على منهج الشيخ في الفقه، أن يطعنوا على منهج الشيخ في الفقه، فنحن نؤيده ونصدقه في تصحيحه وتضعيفه واستنباطه الأحكام التي ربما لم يسبق إليها من قبل. ولذلك جزاك الله خير على أنك أنت عرضت هذه الفكرة على مبدأ الفكر الحر، ليكون هذا الحوار الذي أنبت مثل هذه الكلمات التي سقناها. والله أعلم.